السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى مع الدرس العاشر من تلك السلسلة، نستكمل فيها بإذن الله عز وجل شرح أسماء الله عز وجل ومقتضاياها ومقتضياتها ودلالتها وثمراتها. ومع اسم الله الجميل، ثبت هذا الاسم الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. والمعنى اللغوي: فالجمال هو الحسن الكثير والبهاء، وهو ضد القبح، ويكون في الفعل والخلق. أما المعنى الشرعي لاسم الله عز وجل الجميل، هو الذي لا أجمل منه سبحانه عز وجل، بل الجمال كله له، والجمال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه سبحانه عز وجل، فإنه جميل يحب الجمال. ويكفي في كمال جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة، فمن آثار صنعه وجماله، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. فالأمر أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال. فجماله سبحانه وتعالى على 5 مراتب: جمال الذات، وجمال الأسماء، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الملك والسلطان. فأما جمال الذات وما هو عليه، فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره سبحانه وتعالى، وليس في المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها يعني إلى من أكرمه الله من عباده. فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار ومحجوب بستر الله عز وجل والإزار، فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن جمال ذاته سبحانه وتعالى، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم الذي لا يوصف، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح. وود لو تدوم هذه الحال التي هي أعلى نعمة ولذة، واكتسبوا من جماله ونوره جمالا إلى ما هم فيه من الجمال. الثاني جمال الأسماء، فإن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء على الإطلاق وأجلها، فهي في غاية الحسن والجمال الذي ليس فوقها أو بعدها كمال، كما قال سبحانه عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وكما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث جمال الصفات، فهي أعلى الصفات وأكملها وأعظمها وأوسعها وأكثرها تعلقا بالله عز وجل، الذي لم تبقى صفة كمال إلا اتصف بها سبحانه وتعالى ووصف بغايتها، بحيث لا تحيط جميع الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم، ولا تعبر عنها ألسنتهم، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها كلها من آثار جماله سبحانه عز وجل. أيضا جمال الأفعال، فكلها في غاية الحسن والجمال، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها سبحانه عز وجل ويثنى عليه بها ويشكر عليها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها أيضا لموافقتها للحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا سدى ولا ظلم، بل كلها خير وهدى ونور ورحمة وعدل، كما قال سبحانه: إن ربي على صراط مستقيم. وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه. أيضا جمال السلطان، فكل جمال في الدنيا وما حوته الأكوان من أصناف الجمال، وكل جمال في دار النعيم، فإنه أثر جماله سبحانه عز وجل، وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعرف الخلق به: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا جلال الجميل وعظمت اسم الجميل، قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا جلال وجمال واصفا جلال وجمال ربه تبارك وتعالى، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعنى سبحات وجهه أي نوره، أي نوره وجلاله وبهاءه. فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور من تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي، فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله. قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. أما الثمرات فإن من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه وتعالى بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في سائر صفاته، وذلك أنه تعالى إذا تجلى في صفات الكمال والجلال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، يستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا في ذلك. فينبغي للعبد أن يتعبد لهذا الاسم الجليل، فيجمل ظاهره وباطنه بالجمال الذي يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال، فيجمل ظاهره وجوارحه بالطاعة، ومن ذلك الصدق أيضا في الأقوال وطيب الكلام مع الأنام، وأيضا بدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأدران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب تعالى أن يرى أثر نعمته على عبده، ولقوله لأبي الأحوص حين رآه رث الثياب: ألك مال؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. وأن يجمل أيضا العبد باطنه بالإخلاص وحسن الاعتقاد والإيمان وحسن الظن وسلامة القلب من الحقد والغل وكل ذنب وكفران. أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر، قال سبحانه عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وقال: فإن الله كان عفوا قديرا، وقال جل شأنه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالقادر والقدير والمقتدر المعنى اللغوي للقادر والقدير يكونان من القدرة ويكونان من التقدير أيضا، تدل هذه الأسماء الجليلة على معاني القدرة الكاملة التي لا تتخلف عنه جل وعلا، ولا يعترضه عجز فيها، ولا يفوته شيء منها، وتقدير المقادير قبل الخلق والتصوير. والفرق بين هذه الأسماء أن القادر هو الذي لا يعجزه شيء إيجادا أو إعداما أو تغييرا أو إعادة، والمقتدر أكثر مبالغة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهو يجمع دلالة اسم القادر والقدير، فهو أبلغ منهما في الدلالة على الوصف، ومعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة. والقدير هو الفاعل لما يشاء على ما تقتضيه الحكمة. أما المعنى الشرعي لله، أما المعنى الشرعي لاسم الله عز وجل القادر والقدير والمقتدر، فمعنى هذا أي المتناهي في القدرة والاقتدار، لا يمتنع عليه شيء في الأقطار، له النفوذ المطلق والسلطان والتصرف التام في كل الأكوان، لا يعارضه معارض ولا ينازعه منازع، ولا يخرج أيضا عن قبضته مخالف أو طائع، وهو سبحانه وتعالى مقدر كل شيء وقاضيه، وهو على كل شيء قدير، لا يعترضه عجز ولا فتور، ولا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. ومن كمال قدرته أيضا إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، والمصلح للخلائق على وجه لا يقدر عليه أحد غيره سبحانه عز وجل، فضلا منه وإحسانا. وأيضا من تمام قدرته أنه يوجد الخلائق من غير معالجة، فإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، كما قال سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أيضا سبحانه وتعالى هو مقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وقد اقترن اسم الله تبارك وتعالى القدير بالغفور والرحيم، قال تعالى والله قدير والله غفور رحيم في سورة الممتحنة، فقد قرن الله عز وجل القدير والغفور والرحيم. هذا الاقتران يفيد مزيدا من الكمال، وذلك أن مغفرته سبحانه وتعالى ورحمته لعباده عن كمال القدرة، فلا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، ولا عيب أن يستره، ولا رحمة أن يوصلها، فليس كل من له قدرة وقوة يغفر ويرحم لمن قدر عليه، وليس كل من يغفر ويرحم له قدرة نافذة، لكنه سبحانه وتعالى مع كمال القدرة فهو موصوف بالمغفرة مع سعة الرحمة سبحانه عز وجل. قال الله عز وجل إن الله عليم قدير، والمعنى المستفاد من هذا الاقتران بهذين الاسمين العليم والقدير أن قدرته في إيجاد الأشياء أو إعدامها أو تغييرها منوط ومرتبط بالعلم، فهي قدرة شاملة عن تمام العلم والخبرة بما يأمر به سبحانه عز وجل من الأحكام وغيرها، وأنه عليم بمصالح عباده وبمصالح العباد وبما يفسدهم أيضا، فوسع علمه كل شيء مع قدرته على كل شيء. كذلك دل هذا الاقتران على كماله عز وجل في الوصفية، لأن العلم بدون قدرة عجز، والقدرة بدون علم ما ظنت الإفساد والظلم والطغيان، والله عز وجل منزه عن كل نقصان. ومن آثار تلك الأسماء القدير والقادر والمقتدر، فقدرة الله عز وجل في هذا الكون المعجز لا تعد ولا تحصى، فهي أكبر من أن تحاط به يعني تحيط به عبارة أو تشير إليه إشارة، فأينما وقع النظر على شيء في الآفاق وفي الأنفس رأيت كمال قدرة الله عز وجل القادر، فبقدرته خلق الكون وما فيه، وبقدرته أمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكمال قدرته يأتي بنا جميعا أينما كنا وحيثما كنا. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن جلال قدرته سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسه من تعب ولا عجز ولا نصب، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يخلقهما في لحظة واحدة وبكلمة واحدة. والثمرات من تلك الأسماء تورث المؤمن الإجلال والمهابة لله تعالى، والخوف والخشية منه سبحانه عز وجل، ورجاء الإنعام وخوف الانتقام لشمول قدرته لأنواع ما نفع وضر وساء وسر، وتورث كمال الحب لله عز وجل وقوة الإيمان وبرد اليقين وكمال الثقة به سبحانه وتعالى في كل ما يحدث في هذا الكون من جليل أو حقير، إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى القدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن عاقبة أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.